بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا الشريط 27 من السفر الأخير المسمى بالباب باب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد الموسوي. وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي ليعقوب أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. هذا الشريط لا يبدأ إن شاء الله من وسط القسمة. ومن دعا لبيع ما لا ينقسم لضرر الشرك جوابه حتم، لكن محل الحتم ما قد ملك بمرة بإلثه أو اشتراه أو غير ذلك، وللآخر أن يأخذه بثمن له ركن. قال عن اثنين شركاء ودعا واحد منهم للبيع، اثنين هم شركاء مثلا في حمام أو سيارة، وقال واحد منهم أن يا الله تنباع، أراد بيع السيارة ولا بيع الحمام في ضرر الشركة، ومن ضرر الشركة ناقص ثمن حصته إذا بيعت مفردة، هذا جوابه حتم ويجب عليه الشريك يبيع معه، ويجب عليه الشريك يبيع معه إياك ما ينقص ثمن نصيبه. لكن من دعا لبيع ما لا ينقسم يجد ضرر للشرك كنقص ثمن حظه إن بيع مفردا جوابه حتم ويجب على الشريك إجابه ذاك، معناه ينقاد ذاك يبيع معه، لكن محل الحتم ما تملك إمارة إن بإرثه أو اشتراه. لكن دي عنها نسخة والله، لكن محل حتمه ما ملك، لكن أن واجب على الشريك يبيع مع شريكه إذا أراد بيع حصته لا إلى عاد من اتحاد مدخلهم، إن قال له اتحاد المدخل هذا ملكه هذا الشيء المشترك مرة واحدة ورثاه من شخص، ولا أو اشترياه أو هب لهما، أما إلى عاد ورثاه من شخصين، والله اشترى واحد واشترى الثاني بعده، هيك الساعة إلى تلا واحد منهم يبيع، لا واجب على الشريك يبيع معه، هم اللي مدخلهم ما هم متحد، هو معناه لكن محل الحتم، لكن عن محل الحتم وجوب على الشريك يبيع مع شريكه ما تملكه، لا كواجب لا شيء ملكه مرة واحدة تحد المدخل تحد مدخلهم فيه بالميراث الله بالشراء مرة بإرثه اللي هو ذاك الشيء، والله اشترى الله شراه مرة وغير ذلك كيف الهبة، وإلى آخر أن يأخذه بثمن له ركن. ونعم، قال عن هذا الشريك اللي ما هم يبيع حصته يقد يقول للشريك اللي أراد بيع حصته يقول له لا هين أعطيك فيها هذا اللي جبرت حصته، هذا الثمن اللي وجدت في حصتك، أنا حصتي ماني بيع، قال هذا اللي وجدت أنت في حصتك لا هين اشريها أنا من عندك به، معناها ولي الآخري الذي لم يرد البيع له أن يأخذ حظ من أراد البيع بثمن له ركن طالب البيع بذاك الثمن اللي يجبر فيه طالب البيع وعاد هام يبيع به، هذا يأخذ به لا قبل البيع أما بعده فلا، لعاد الصلي هو الشريك فأتبع شريكه، ما تلاقي قد شريكه ما هام يبيع ما تلاقي قد يقبض ذاك النصيب اللي انباع من ذاك اللي سلام، ما تلاقي قد يأخذه ممن اشتراه إلا فيما فيه شفعته. قال محمد مولود الشرح الكفاف، أما شيء ملكاه بتفاوت أو لا ضرر في بقاء شركه فلا يجبر شريكه على بيعه، وانظر إن ترتب الملك وضر الشرك ولزمت إلا لغبن ثبتا وقام فيه قبل عام الفتى، ولم تكن ذات تراض بعدم تعديل الانصبا وعرفان القيم. قال عن القسمة إذا وقعت صحيحة يسوى هي مرادات ويسوى هي قرعة لزمت لازمة وبعد أخبارها إلا لغبن ثبت يكون إلا أثبت فيها الغبن أثبت الواحد من الشركاء أنه غبن في الساعة من أين يثبت الغبن يتنقض بشرط يعود من غبن قام بالقرب بضلع عام قام ودعا أنه غبن وثبت ذلك مثلا بالشهود في الساعة لا يتنقض القسمة لأن قسمة قسمة ما فيها غبن وأنه لزنة اللي هي قسمته وهي قرعة ومراضات إلا لغبن ثبت بقول أهل المعرفة أو تفاحش والله عاد متفاحش لا عليكم تي المتفاحش هذا اللي يظهر لأهل المعرفة وغيرهم عرف عنه من هذا منهم ترط نغمان قبل ذوك واضح للناس كامل وقام فيه قبل عام وقام بالقرب ملي اللي هو المغبون هذا قام قاس القاضي وقام يسكت وقال عنه نغبا ساعة انتقل القسمة كما أسلفته قال ابن عاصم والغبن من يقوم فيه بعد أن طال واستغل قد تعدى منين يخلق الطول ما تلاقي قد يقوم بالغبن لعاد الص أحد الشركاء يدعى الغبن شريكه منكر الساعة يحلف منكره منكر الغبن يحلف يحلف علينا في قول خصمه يحلف عن الغبن ما خلقته قال محمد مولود بن رحمة اختلف في يسير كدينار في عدد كثير ومذهبه اعتباره قال مولود بن رحمة لو وجد أحدهم في حظه من أرض بيرة عادية فهل هي له كما في الواضحة كما لو وجدها المشتري أم لا كما في العتبية ولم تكن ذات تراضي هذه القسمة اللي نقام فيها بالغبن شرط فيها تعود ما هي قسم التراضي إلعادهما قسم قسم التراضي ما هي متراضين بعدم تعديل الأجزاء بعدم تعديل أجزاء المقسوم لا يقام فيها بالغبن لعدم تعديل الانصباء عدم تعديل الأجزاء ويلفان القيم وعدم تعديل وعدم ملي معرفة القيمة لكل جزء ناخل المرادات باطل ما فيها تقويم ولا فيها تعديل بين الأجزاء لا يقام فيها بالغبن إلى عاد الصاء واحد من الشركاء ادعى عن القاسم جار عليه إنه ظلمه ذلك الساعة قال الشيخ خليل ونظر في دعوة جهول إنه غلطي أنا ينظر الحاكم في القاسم فإن وجده عدلا أقرها وإلا ردها إلى عاد القاسم اللي تولى القسمة ما وعد يردها الحاكم ينقض إلين تقسم قسمة صالحة قسمة مثلا متواليها حد عدل وقسمه مع ابنه أجيزا ما لم يحاب نفسه فضيزا نعم قال عن الأب جائز له أن يقسم مالا بينه وبين الابن هذا البو يقدي توالى قسمة مال بينه وولو دون رفع للقاضي لكن عنه قال محمد مولود الشرح الكفاء وينبغي رفعه لقاضي يولي قاسما للابن ذكره المعيار ولما عدلها بعد هذه القسمة صالحة ولا هو قسم بينه وولته ما لم يحابي نفسه فضيزا يكون إذا قام هذا البو وحابى نفسه معناها أثرها في القسمة بينه وولو قسم بينه وولو وحابى نفسه مثلا قبض الخيار ولا هل هو وطال شرار مثلا من المملوك ولا هل ولد مثلا هذه قسمة ضيزة معناها جائرة هل الولد القيام بمحاباة بينة إلى أكبر الولد قد يشكي من البو يقول عن هذه القسمة جائرة لعات المحاباة فيها بين المحاباة معناها كون البو يأثر روحه قسمة ضيزة جائرة قال ابن مالك في المثلث القسمة الضيزارة وهو في الضيزة كذاك أيضا قيل فيها ضوزة وهي التي للجائلين تعزى فثق بنقلي واغنى عن طلابي ويقسم الوصي عنه لا معه فحاكم كغائب منقطعة. أخباره وطفل ذي السراح فأمر هذين إلى الفتاح. رجح ابن سهل أن من ولي لكقرابة يتيما كالولي. قال عن الوصي أنه يقسم عن يتيم مال بين يتيم اللي حجره هو سليد ثاني ذاكي توالي قسمته الوصي غير ما يقسم مال بينه هو والوصي ذاك ما يتولاه الوصي من نفسه أو كيف البو اللي قد يقسم مال بينه هو وله كما أنا ويقسم الوصي عنه معناها عن يتيمه مالا مثلا بين يتيمه وشخص آخر لا معه لا يقسم معه هو مال بين الوصي واليتيم فحاكم ذاك يتوالى قسمته ذاك المال اللي بين الوصي واليتيم يا الله يتوالى قسمته لله الحاكم هو القاضي كغائب منقطع أخباره كذاك واحد غائب منقطع أخباره والله غائب غائبة بعيدة ذاك يقسم عنه الحاكم يتوالى القسم عنه الحاكم اللي هو القاضي لأن القاضي وكيل كل ذي غيبة أما العاد هو غيبته ما هي بعيدة شريك غيبته ما هي بعيدة وأراد الشركة والقسمة ذاك ما لا يقسم عنه القاضي ذاك ينتظر ما جئه حانه إليه نجي والطفل ذي السراح أنا عن الطفل اللي مهمل للا وصية له أبوه ما هو حي يتيم مثلا ولا وصية له ولا عنده مقدم قاضي ذاك يقسم عنه القاضي معناها الطفل ذو السراح معناها المهمل فأمر هذين اللي هو الغائب والطفل إلى الفتاح معناها اللي هو القاضي معناها يقسم عنهما القاضي الفتاح فتاح القاضي وهو الفتاح العليم. ورجح ابن سهل أن من ولي لكقرابة يتيما كالولي. قال عن رجح ابن سهل فاحكامه هذا الصبي اللي معاه كبير حاضنه ليس بوصي ما هو وصي عليه كيف مثلا الحاضن والله الحاضنة أنه لا يكون كالولي اللي هو الوصي عود كيف الوصي قد يبيع مال هذا الصبي وقد يقسم عنه هنا هو رجح ابن سهل أن من ولي لك قرابة يتيما كالولي. هذا اللي أرجح ابن سهل هون مخالف الشيخ خليل. الشيخ خليل قال أو كان أخا معناها أو أخ كان فأي ربا أخا له يتيما فلا يقسم عنه ولا يبيع عنه هذا كلام الشرح. هذه المسألة لا هي نقرأ فيها ذاك قال فيها محمد مولود في الرحمة قال لا يقسم كانف أي حاضن عن طفل ففيها ومن كان أخا له صغيرا وابن أخ احتسابا فأوصى له أحد بمال فقام فيه لم يجز بيعه ولا قسمه. ورجح ابن سهل أن من ولي يتيما لقرابة وحسبة كوصيه ففي الحاضن أربعة كوصي يبيع أربعة أقوال كوصي يبيع ويقسم. رواه ابن غانم وعبد الملك عن مالك وهي رواية جيدة لأهل البدو لتركهم الإيصاء وبها العمل ومذهبها أنه كأجنبي ابن وهب كموصى إن كان أما أو جدا أو جدة ابن كنانة إن كان أخا. وهذا كلام ثاني مفيد الرحمة جايب محمد مولود قالوا فيها أن الذي يقسم عن المرأة من يلي أخذ مهرها للزوج إلا بأمر قاضي. في القوت لا تطلب حضور الشركاء ولا نجاز قبضه هنالك. قال عن ذا اللي مقسوم إلى عاد قوت الطعام ما لا بد من حضور الشركاء يمكن القسم قسم هذا الطعام والشركاء غائب بعضهم ذلك ما هو ممنوع ويسوى من اللي ما خرج له سهمه يسوى ما يقبض على الهولي يسوى أخر قبضه لا يقول عنها ما هي كيف تلبيع ما هي كيف تلبيع البيع إلى تبايعته طعامين لا بد من يعود يدا بيد لا بد من القبض لا يقبض طعامه من الثاني والقسمة ما مطلوب فيها تناجز القبض لكم معناها لا نجاز قبضه هنالك ما مطلوب تناجز القبض في محل القسم ولا شرط فيها حضور الشريك كما أسلفت إن يبدو عيب ربعين وأقل لا واستحق كان فوت أم لا فنصف قيمة الذي يقابله من الصحيح يوم قبض تعدله قال عن الشركاء إلى قسم الله شريكين لا ينصوره الشريكين يا تعود أوضح هذا شريكين قسم وواحد منهم نصيب تعيب منه اللي نصيبه تعيب ربعه والله شيء أقل من ذلك هو أنا أن يبدو عيب ربع ربع اللي صح واحد منهم ربع نصيب واحد منهم ما هو ربع المقصود أو أقل لا والله تعيب شيء أقل من ربعه كي تعيب سدسه ذيك الساعة ما هو الحكم الشيخ لي والله استحق من يده ربع نصيب اللي جفيه والله شيء أقل من ربعه استحق سدسه مثلا نين يعوذ اللي تعيب أو استحق ربع والله شيء أقل منه ما تنتقد القسمة يرجع على شريكه صاحب السالم اللي حظه ما تعيب بنصف قيمة مقابله معناها بنصف قيمة مقابل ما تعيب من الصحيح مثاله اثنين قسموا وتعيب أربع نصيب واحد منهم اللي جفيه تعيب ربعه أيوة. لا نقولوا انت يا صاحب السليم خلاص ربع نصيبك خلاص ربع نصيبك قيمته كم واعطي نصها اللي تعيب ربع نصيبه ولا تنتقد القسمة ولا يترجعوا شركاء في ربع اللي تعيب يعود بيناتكم والقسمة ما تنتقد هذا العادة اللي استحق الله تعيب الربع والله شيء أقل منه أكو معناه إن يبدو عيب وربعين معناه يظهر في القسمة عيب وربعين ربع من نصيب واحد اللي أخذ أحدهم تعيب ربعه أو أقل لا والله شيء أقل من ذاك يسدسه كان فوت أم لا معناه صاحب السليم يسوى صاحب السليم ما بيده فات لا تباعه والله شاهد حوالي السوق والله هدمه والله لم يفت نصف قيمة الذي يقابله من الصحيح معناه نصف قيمة الذي يقابله اللي هو أربع اللي تعيب من الصحيح يوم قبض قيمته يوم القبض يوم من هنا قبض صاحب السليم نصيبه تعديله معناها تساويه معناها عن يا الله صاحب المعيبي يرجع له نصف قيمة ما قابل المعيب من السليم لا تنتقد القسمة بحال وفسخت إن استحق الجل وقام الآخر وإلا العدل قال عن إلى أطر استحقاق إلى نصيب أحد الشريكين إلى عاد هذا اللي استحق جلو ما بيد أحد الشريكين ما هو جل القسمة ما هو جل المقسوم جلو ما بيد أحد الشريكين لحد قبضه منه بالشهود قال عنه لو جاب عليه الشهود في الساعة تفسخ القسمة وجوبا يسوى هي قرعة يسوى قسمة قرعة ويسوى مرابات معنى وفسخت اللي هي القسمة إن استحق الجل وقام الآخر وهذا ذاك الثاني الآخر اللي هو ذاك السالم اللي هيد الشريك الثاني اللي سالم اللي سالم قرعته سلمت من الاستحقاق أصيبه سلم من الاستحقاق تفسخ توفي القسمة ويرجع شركاء فيما بقي بيد من سلم نصيبه من الاستحقاق وما بقي بيد المستحق منه لكن اللي بقوته يرجع فيه شركاء تنقض القسمة لكم معناها وفسخت اللي هي القسمة وجوبا يسوى هي بقرعة والله رضا إن استحق الجل إلى استحق جل ما بيد أحدهما وقام الآخر تفسخ ويرجع شركاء لا إلى عاد قام الآخر معناها ما بيد من سلمت حصته من الاستحقاق مازال موجود لم يفت إلى عاد هو فات ولو بحوالة السوق مثلا أدنى المفوتات والله فاز المفوت تم ذاك يفات بهدم الله بيعين الله هبتي الساعة يرجع من استحق منه بقيمة نصف السالم من الاستحقاق قولوا هذا اللي سلم نصيبه من الاستحقاق أرد نصف قيمة ما مثل المستحق من نصيبك أرد قيمة نصف ما مثل المستحق من نصيبك أردها للمستحق منه لكم معناها وإلا العدل معناها وإلا بأن فات اللي هو ذاك اللي عند ذلي قرعته سلمت من الاستحقاق فات بهدم والله الشيء أحد المفوتات كما أسلفت فالعدل معناها عدل أي القيمة ذل المستحق من السالم من الاستحقاق يرد المستحق منه ومع عن الربع لنصف يرتقي يجيب أن يشترك فيما بقي قال عن إذا استحق أكثر من الربع إلى النصف من نصيب واحد منهم نصيب أحدهما استحق أكثر من الربع إلى النصف يرجع شركاء في قدر ما استحق من نصيب من سلم نصيبه من الاستحقاق مثاله واحد منهم استحق ثلث حصته ثلث قرعته يرجع شريك في ثلث حصة من سلم نصيبه من الاستحقاق والله استحق نصف حصة أحدهما يرجع شريك بنصف حصة من سلمت حصته من الاستحقاق هماتي حالات الاستحقاق ثلاثة لا يعود استحق الربع فأسفل أو يستحق أكثر من النصف اللي من نصيب واحد منهم أو كثنتين تقدم حكمهم والله استحق أكثر من الربع إلى النصف هذا حكمه كون المستحق منه أكثر من الربع إلى النصف يرجع شريكا هذا ذكره الليش عند قول الشيخ علي وإن استحق نصف أو ثلث خير وقال بعض الشراح أنه لا يرجع شريكا في هذه الحالة أنه يرجع في القيمة أحمد مولود بعد توافق مع الليش وفي شكاتي ثلث فأكثر ذو الخيار كخيار المشترى لا يتكلم على واحد من الطواليد يطرى على القسمة اللي هو العيب أتقع اسمها شوي وما الطوالي على القسمة واحدين منهم الاستحقاق منهم العيب منهن الوارث منهن الغريم يطرى قال عني لا تعيب ثلث نصيب واحد من الشركاء قسم وتعيب ثلث، تبين عن ثلث حصة واحد منهم، والله شيء أكثر من ذاك كيف نصها والله ثلثين، أنه فيه عيب. ذاك قال لك هو أنه يكون له الخيار، وكيف خيار المشتري إذا اشترى سلعة ووجد بها عيبا ما أن يرد إفساخ البيع ما ولا شيء له من الأرش، ما يتماسك والله يتماسك بالسلعة. لكن عن هذا قال هو هم بالنسبة للقسم في إجماله، هي المسألة فيها تفصيل. الشركاء إذا تعيب أكثر من حصة واحد منهم، أكثر من نصف حصة واحد منهم، لا تفسخ القسمة. إلى عاد اللي صاحب المعيب هم يرجع، هم يرجع على صاحبه مستحبته تماما. إذا كان نص هذا اللي تعيب النصف أسفل نصف أو شيء أقل منه، ما تنتقض القسمة في جميع المقسوم، تنتقض لا في بعض، تنتقض لا في ذاك اللي تعيب. مثاله اثنين قسموا وظهر عيبهم في نصف حصة واحد منهم، في الساعة تنتقض نص ذيك الحصة اللي تعيب، يرجع شركاء فيه، وتنتقض القسمة نص الحصة اللي ما تعيب يسلم من العيب، يرجع ما اللي شركاء فيه. ذاكو معناها حيث آب فالمعيب إما نص وإما دونه أو أنما، وحيث آب معناها رجع واجد العيب. قلنا عنه عنده الخيار كيف خيار المشتري، إذا وجد العيب في السلعة إن شاء أمسكه، لا أبغى يسكت فمه قاع ولا يتكلم ولا يجبرش من عرش العيب، إن شاء رد يرجع، لا يرجع في القسمة مثلا. حيث آب رجع اللي هو واجد العيب بحصتي والمعيب، وهذا اللي تعيب إما نص لا يعود إلا نص، نص حصة اللي صحت فيه، وإما دونه الله شيء أقل من النص، ولا هو الربع بعد ما عنده على التحت ذاك كنا تكلمنا عليه، أو أنما والله أكثر من ذاك جبر العيب شيء أكثر من النص، تعيب أكثر من النص حصته، أنما معناها أكثر، فإن يكون الصوف دون اشترك واشترك من الصحيح ما حكى. معناها عن إذا تعيب النصف أو دون النصف من حصة واحد منهم، لقد ساعة يرجع شركاء هذا الجزء اللي تعيب من حصة واحد منهم، ويرجع شركاء اللي مقابله من الحصة اللي سلمت من التعيب. أنا عن القسمة لا تنتقض في جميع المقسوم، تنتقض لا بقدر ذاك اللي تعيب. مثاله هو تعيب ثلث حصة واحد منهم مثلا، هي تنتقض ذاك الثلث اللي تعيب يرجع شركاء فيه، وتنتقض ثلث حصة الثاني التي سلمت من العيب ويرجع شركاء ثلث ثمل. ومعناه إن يكون نصف فدون اشترك، يعاد اللي تعيب النص والله شيء أقل منه، يشترك ذاك الجزء اللي تعيب اشترك من الصحيح ما حكاه، معناها ما ماذا له صحيح، معناها ذاك اللي سلم من العيب، الحصة اللي سلمت من العيب يشترك منها بقدر المعيب، فتنقض القسمة فيهما فقد وكلها انقض إن على نصف يزيد. معناها عن هذه الحالة اللي كنا نقوله لا يتنقض القسمة إلا في القدر الذي تعيب وقدره من السالم، ما تنتقض في جميع المقسوم، ما تنتقض في جميع المقسوم. وكلها انقض إن على نصف يزيد، معناها عن لا تعيب شيء أكثر من نص حصة أحد الشركين، لقصة إلى عاد الشريك هام الرجوع يرجع على شريكه، تنتقض القسمة في الجميع، يرجع شركاء في جميع المقسوم. إن قاسم للصول غصب الحصة فقل هو هل بمن عانى مختصة؟ قال عن اللص إذا غصب حصة أحد الشريكين من الشيبين مثلا اثنين ضرب مثال اثنين مثلا إنهم شيء وجلص وغصب منه شيء وقال هذا حصة فلان عين عنها حصة فلان هذه فيها الخلاف يكانها تختص بفلان هذا اللي عينه اللص وتكون المصيبة منه هو ذاك وحده والله تعود مصيبتها منهما لكم أنا قاسم اللص وهو اللي قاسم لغصب حصة غصب حصة شخص واحد من الشريكين فالخلف بمن عناية كانها تختص بمن عنا معناه بما قصده اللص وتكون المصيبة منهما والخلف أيضا في تقبل الذمم تعين ما فيها كأخذ من ظلم دينا لخالد على أبي الحاكم وكذ إذا طرى غريمون القسم. قال عن اختلف العلماء كان ما في ذمتي يتعين والله أو لا يتعين والله ما يتعين. ضرب له هو مثال قال عن خالق راجل مثلا إن قال له أبو الحكم يطالبه واحد إن قال له خالد بدين أبو الحكم يسأله خالد دين وجلص وغصب من أبي الحكم هذا مال وقال هذا أراه المال اللي يطالب به خالد أبي الحكم فكان هذا المال يتعين ويعود هو مال خالد اللي سال أبي الحكم ويعود أخذه اللص وتبرأ ذمة أبي الحكم أو لا يتعين وتعود مصيبة نزلت بها أبي الحكم ويتم خالد دينه ثابت عليه أبي الحكم. معناه الخلف أيضا في تقبل الذمم كان الذمة تقبل تعيين ذاك اللي فيها تعيين ما فيها كأخذ من ظلم دينا لخالد دين سال خالد على رجل إن قال له أبو الحكم إن قال له اسمه أبو الحكم. وهذه قاعدة من أمهات الخلاف مشهورة قال المنهج هل يتعين الذي في ذمتي إذا كان ذا اللي في الذمة يتعين عليه لعاد يتعين ويعود هذا اللص إذا غصب دين من شخص قال عنه غاصب دين فلان من شخص مثلا يعود ذاك الشخص تبرأ ذمته لأنه يتعين ولأنه لا يتعين ولا تبرأ ذمته. بعض العلماء أنكر كونه يتعين وقال ابن عرفة عنه يتعين افتب عنه يتعين أما في ذمته أنه يتعين واستدل له بعدم دخول أحد الشريكين فيما اقتضاه صاحبه من دين بينهما وانكوث إذا طرى غريم القسم قال عن الورثة منين يقسم المال ويجي غريم معناها واحد يسأل الميت دين تنتقض القسمة تنتقض القسمة إلين يفوت ذاك الغريم يخلص دينه ذاك المال اللي بس ويأخذ مالي عن معدمين لا ليش برنا خلصه منه والحاضر عند غائب